مواجهة الحقائق. قال صبي صغير: لكنه لا يرتدي شيئاً. وأخيراً صاح الجميع: لكنه لا يرتدي شيئاً. كانت المخطوطة الأولى لقصة ملابس الإمبراطور الجديدة التي أرسلها ها كاف أندرسون لا تكشف الخديعة في نهاية القصة. فكان الإمبراطور يقول في الخاتمة الأصلية: لابد أن أرتدي هذه الملابس كلما خرجت في موكب أو ظهرت أمام جمهور. وكانت المدينة كلها تتحدث عن ملابسه الجديدة الرائعة. تحافظ تلك الخاتمة على الذات المتضخمة وعلى دور كل شخصية، وتسمح للناس جميعاً بقضاء وقت ممتع، ولكنهم جميعاً وقعوا ضحية الاستغلال والغش والتشكيك في قواهم العقلية. ولكن لحسن الحظ غير ها كاف أندرسون هذه النهاية بأن أضاف تعليق الصبي الصريح: لكنه لا يرتدي شيئاً. قللت هذه الجملة من تهكم النهاية وزادت من غموضها. فهل يتجاهل الإمبراطور الحقيقة عندما يواجهها أم يقبلها؟ كان رأيي أنه سيظل ينكرها، لأن النص يقول: ارتجف الإمبراطور فقد بدا له أنهم على حق. جعلتني كلمة بدا أعتقد أنه لم يواجه الحقائق. فإذا كان حقا قد اعترف بعملية النصب، فلماذا لم يبدأ في مطاردة النصابين؟ انظر جزء هل كنت تعلم. ولكن هل يمكن تأويل الخاتمة على نحو إيجابي؟ ترى إحدى صديقاتي وهي محررة كتب أطفال ذات خبرة عريضة وواحدة من أشد المعجبات بكتابات ها كاف أندرسون أن النهاية تبعث على الأمل، فهي تعتقد أن الإمبراطور يبدأ في مواجهة مسؤوليته في أشد لحظات حياته هواناً، فهوية الرجل أساسها المظهر الرائع، وهو الآن مجرد من كل رداء أو زينة، وقد انكشفت حماقته أمام الناس كافة، لكنه لا ينهار، بل يرفع رأسه ويشد كتفيه ويكمل موكبه. ففي رأيها أنه كان في السابق إمبراطوراً بملابسه، وهذه أول مرة يملك شجاعة أن يتصرف كما ينبغي أن يتصرف إمبراطور حقيقي. يتفق تأويل صديقتي مع ما نعرفه عن السلوك الإدماني، فغالباً ما ينتهي مدمن الكحول إلى حالة من الهوان الكامل تجبره أن يفتح عينيه، وعندما يواجه الحقائق يستطيع الانضمام إلى اجتماع للمدمنين لا يشترط فيه التصريح بالاسم، ويعلن عن اسمه طواعية فيقول: أنا فلان، اسمه الأول، وأنا مدمن كحول. وبعد هذا التعري يصير مهيئاً للقيام برحلة شاقة نحو الشفاء. إن مواجهة الحقائق ضرورية للأفراد وكذلك للفرق عالية الأداء، فالعاملون البالغون الذين لديهم القدرة على قول الحقيقة ووصف الأشياء كما هي يمثلون رصيداً غالياً لفرقهم، شريطة تجنب الاتهامات، وأن يكون الفريق كله راغباً في الإنجاز. أما قول الصبي ولكنه لا يرتدي شيئاً فهو مثال للحديث الصريح، ولقد صدقه الناس فوراً لأنه واضح المعنى. أما لو أطلق الصبي رأياً مثل الإمبراطور أحمق فما كان الناس ليوافقوه، وربما ردوا بالقول: لا بل هو ساذج، أو لا بل ينبغي للإمبراطور أن يحسن انتقاء مستشاريه. ولسوء الحظ لا تتحرى فرق العمل الوصف الحقيقي دائماً، بل تنزع إلى اجترار ضغائن قديمة وكشف عيوب الآخرين. وبالرغم من أن هذا السلوك المتذمر لا يفيد أحداً، ففي خبراتي مع فرق قيادية كثيرة وجدت أننا نبذل قصارى جهدنا عندما يتملكنا فضول حقيقي بشأن المشكلة التي نحن بصددها، مثل أن تواتينا فرصة عظيمة لسنا مستعدين لها. وعندما نتسم بالصراحة والشفافية فيما يخص سبب المشكلة وعندما نعلو على حماقاتنا ونسخر منها، حينئذ تبدأ رحلة بناء فريق قوي. إن تبديد الأوهام عن الذات والفريق أو الشركة أمر صعب، لكنه ضروري لبلوغ الرشد. لا شك أن من أهم دروس هذه الحكاية هو ضرورة أن ينظر كل واحد في أجندته ليعلم هل هو المتحكم فيها أم غيره. فالحرص على التوافق يجعلنا نعيش حياتنا طبقاً لأجندة أناس آخرين، وربما يكون لذلك ميزات على المدى القصير، لكن مخاطره جسيمة على المدى البعيد. إن المغالاة في صفة العملية والهوس بحساب التفاصيل في حياتنا المهنية قد يعني أننا نفصل حياتنا لتناسب توقعات أناس آخرين، فإننا نختار المهنة التي يقترحها آخرون، ونتعلم المهارات التي يشترطونها، ونستجيب لمراجعات الأداء التي يجرونها سنوياً أو نحوه. فنحن نستمع إلى ما يقوله رئيسنا ورئيس قسم الموارد البشرية وغيرهما من اللاعبين الكبار، فإذا تعرضت وظائفنا إلى عمليات تقليص أو استغناء أو استبعاد أو نقل، نشعر بالخيانة. الأفضل من ذلك كله أن نستعيد أجندتنا الشخصية، أن نختار العمل الذي نعشقه، العمل الذي نجيده أكثر من غيرنا. فنتيجة ذلك أن المرء يشعر أنه مسؤول بالفعل لا بالوكالة. والأهم من ذلك كله أننا نرتقي إلى مستوى عالمي ونجني من ذلك متعة كبيرة. عندما يعتمد تقديرنا لذاتنا على موافقة الآخرين وعلى الحوافز أو الترقيات التي يمنحونها أو يمنعونها، يكون الأمر بأيديهم لا بأيدينا، ويمكننا أن نسترد أجندتنا باستخدام وسيلتين لكشف الحماقة رائعتين: وعينا بالذات الذي يواجهنا من الداخل، والحوارات الصريحة لتحفزنا من الخارج. ولا يمكن تشغيل هاتين الوسيلتين إلا بعد طرح سؤال: أجندة من التي أتبعها؟ فإذا كنا نتبع أجندة غيرنا، فإنه ينبغي أن نتوقف وندرس الموقف. فإذا استطعنا أن نوازن بين شخصياتنا العملية واهتماماتنا الحقيقية، وننظر بأمانة إلى مخاوفنا وذاتنا، فإننا سنتمكن من مقاومة التحكم الخارجي. تساعدنا حكاية ملابس الإمبراطور الجديدة على أن نضحك على لحظات الحياة الصعبة وعلى حماقاتنا. أما مغزى ها كاف أندرسون منها فليس إدانتنا، بل دعوتنا لأن نكون صادقين. لا يقصد الرجل أن يرسم لنا صورة سلبية، بل يريدنا أن نكون أكثر وعياً. يدعونا لأن نستمتع دون أن نرتكب الحماقة. تستحق التفكير. هل ترى نفسك مشدوداً إلى طاحونة السعي وراء مستويات المعيشة الأعلى؟ فإن كان ذلك صحيحاً، هل يمنحك هذا السعي الحياة أم هو قاتلك؟ متى تقول رأيك بصراحة؟ ومتى تقول المتوقع أو تلتزم الصمت؟ موضوعات تستحق أن تناقشها مع زملائك. ما الأشياء التي لا يمكن أن تناقش في العمل؟ من من أعضاء فريقك قادر على إثارة القضايا الشائكة؟ وكيف يفعلون ذلك؟